الدرس 18 من دروس شرح منظومة الإمام الرسموكي رحمه الله تعالى في علم الفرائض. تحدثنا في الحصة السابقة عن الإخوة للأم والجد، وهم من تتمة الذين يرثون بالثلث. فذكرنا حينها أن الإخوة للأم إذا تعددوا يرثون الثلث بشرط انعدام الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أم أنثى، وبشرط تعددهم وبشرط انعدام الفرع الأصل الذكر وهو الأب أو الجد وإن علا. ثم تحدثنا عن الجد، وقلنا بأنه يرث الثلث إذا وجد مع الإخوة فقط أي الأشقاء أو لأب، وقلنا إنه يرث ثلث الباقي أحيانا إذا كان هو الأفضل له إذا وجد مع الإخوات الأشقاء أو لأب وكان معهم صاحب فرض. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأ الحديث عن أصحاب السدس، مبتدئين بقول المصنف رحمه الله تعالى في البيت 82، قال: والسدس فرض لبي والجد الأغر في بعض أحوله ما بعد تقر، وفرض أم مع فرع ورثا أو شفعي إخوة وإن لم يرثا، وفرض جدة أو اثنتين مع تساوي رتبة الشخصين أو مع بعد جدتين كانت للأم، وفرض واحد من إخوة للأم، وبنت لابن بابنة قريبتي والأخت للأبي مع الشقيقة. إذن هذه الأبيات من البيت 82 إلى البيت 86 تحدث فيه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى عن أصحاب السدس، وعددهم 7 من الورثة يرثون السدس. بدأهم المصنف رحمه الله تعالى بالأب والجد، فهم 2. قال: والسدس فرض الأب والجد الأغر في بعض أحواله ما بعد تقر، معنى ذلك أن الأب والجد لهما أحوال متعددة سيقرها وسيقررها ويشرحها المصنف بعد هذا إن شاء الله تبارك وتعالى في آخر هذا الباب. من بين أحوالهما أن يرث السدس، وسيذكر المصنف متى ولكن سنشير إليه الآن هنا. فنقول: أما السدس وحده فيرثه الأب والجد إذا وجد معهما الولد الابن عفوا الابن الابن الذكر وليس الولد العام يعني إذا كان كونثى، بل الابن الذكر أو ابن الابن، يعني إذا وجد الفرع الذكر فللأب السدس وللجد السدس. لو افترضنا أن إنسان مات وترك ابنا وأبا فللأب السدس، لو مات إنسان وترك ابن ابنين وأب وترك ابن ابنين وأبا فللأب السدس أيضا، وكذلك الجد إذا انعدم الأب ووجد الجد مكانه فحكمه حكم الأب. وهذا معنى قول المصنف: والسدس فرض الأب والجد الأغر في بعض أحوالهما بعد تقر. وأما أحوالهما الأخرى فسيفصل فيها المصنف، ومن بينها أحيانا أنهما يأخذان السدس ثم التعصيب بعد ذلك، يعني يأخذان السدس ويكونان عاصبين أيضا، إن بقي شيء أخذها فيأخذان السدس ويأخذان الباقي أيضا. هذه الأحوال إن شاء الله سيفصل فيها المصنف بعد هذا، لكن ما يهمنا هنا ونحن نتحدث عن أصحاب السدس أن الآب والجد أيضا معدودان من أصحاب السدس، لكن هل هذا هو فرضهما فقط؟ لا، هذا من أحوالهما فقط. قال: والسدس فرض الأب والجد الأغر في بعض أحوالهما بعد تقر، ستقرر إن شاء الله تبارك وتعالى بعد هذا. ثم قال المصنف: وفرض أم مع فرع وارثا أو شفع إخوة وإن لم يرثا، وفرض أم أي أن السدس أيضا هو فرض للأم. سبق لنا أن قلنا بأن الأم تأخذ الثلث بشرطين: انعدام الفرع الوارث وانعدام المتعدد من الإخوة. فذكر المصنف هنا أنه إذا فقد أحد الشرطين فإن الأم تحجب من الثلث إلى الثلث، فلو وجد الفرع الوارث فللأم السدس، ولو وجد المتعدد من الإخوة فلأم السدس أيضا. قال المصنف: وفرض أم، السدس أيضا فرض أم، متى؟ مع فرع وارث، أي إذا وجد معها فرع وارث والفرع هنا يشمل الذكر والأنثى. فلو مات إنسان وترك ابنا وأمًا فللأم السدس، أو ترك بنتان وأمًا فللأم السدس، أو ترك بنت بنين وأمًا فللأم السدس، أو ترك ابن بنين وأمًا فللأم السدس في هذه الأحوال كلها. مع وفرض أم مع فرع، وفرض أم مع فرع وارثة، أو شفع إخوة. كذلك إذا وجدت الأم مع شفع إخوة، أي أخوان فما فوق، إخوة هنا مطلقا، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، سواء كانوا إخوة لأم أو إخوة أشقاء أو إخوة لأب، أو شفع إخوة وإن لم يرث. هنا الفرق بين وجود الفرع الوارث ووجود الإخوة. فالفرع الوارث الذي يؤثر في الأم هو، فالفرع الذي يؤثر في الأم هو الفرع الوارث. وأما لو مات إنسان وترك ابنا وأما وكان هذا الابن لا يرث بسبب وجود مانع من الموانع كالكفر أو القتل أو كونه ابن لعان أو غير ذلك، فإنه لا يؤثر في الأم. لماذا؟ لقول المصنف هنا: وفرض أم مع فرع ورث. وفرض أم مع فرع ورث. وأما الإخوة فقد قال: أو شفع إخوة وإن لم يرث. وإن لم يرث الإخوة للأم، عفوا الإخوة مطلقا لأم وأشقاء لأب، فإنهم يؤثرون في الأم وإن لم يرثوا. فلو مات إنسان وترك أخوين شقيقين مثلا، وترك أخوين شقيقين وجدا، مات إنسان وترك أو أبا أفضل، مات وترك أما وأبا وأخوين شقيقين، كم تأخذ الأم هنا؟ الأم تأخذ السدس. لماذا؟ لوجود الإخوة الأخوين. فإن قال قائل: ولكن الأخوان هنا لا يرثان لأن الأب يحجبهما. نقول له: إن الإخوة يؤثرون في الأم ولو لم يرثوا، لقول المصنف: أو شفع إخوة وإن لم يرثا. وهنا قبل أن أنتقل إلى البيت الموالي أذكر قاعدة وتنبيها. أما القاعدة فهي القاعدة التي سبق أن ذكرناها عندما تحدثنا، يعني في بداية هذه المنظومة، تحدث المصنف رحمه الله تبارك وتعالى عن قاعدة أن الإخوة يحجبون وإن حجبوا. الإخوة قاعدة خاصة بالإخوة، وهي أنهم حتى وإن حجبوا وإن لم يرثوا فإنهم يؤثرون في غيرهم. وهذه القاعدة تحدث عنها المصنف في موانع الإرث عندما قال: وكل من كان من إخوة منع بوارث يحجب ذا إرث سمع. كل من كان منع، كل من كان قد منع من الإخوة بسبب وارث فإنه يحجب ذا إرث سمح، يؤثر في غيره مع أنه متأثر لكنه يؤثر في غيره. وهذه القاعدة لها تطبيقات سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى في ثنايا شرحنا لهذه المنظومة. ومن تطبيقاتها هذه: أن الأمة إذا وجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم فإنهم يؤثرون فيها إذا تعددوا ولو كانوا محجوبين بغيرهم. هذه هي القاعدة: أن الإخوة للأم، أو عفوا أن الإخوة ينفردون بخاصية تأثيرهم في غيرهم مع كونهم محجوبين من طرف الغير، يحجبهم شخص ويحجبون شخصا آخر وهم لا يرثون. هذه هي القاعدة. أما التنبيه فلا بد هنا ننبه إلى أن قول المصنف هنا: أو شفع إخوة وإن لم يرثا، ليس على إطلاقه. وهنا قال: وإن لم يرث، معناه أن الإخوة يؤثرون في الأم ولو كانوا غير وارثين، هكذا بإطلاق. لا، ليس الأمر صحيحا، بل هذا مقيد بالبيت الذي ذكرناه قبل قليل، لأن مصنف هناك قال: وكل من كان من إخوات منع بوارث. معنى ذلك أن الحالة التي يؤثر فيها الإخوة على الأم هي إذا منعوا من الإرث بوارث، وأما لو منعوا من الإرث بسبب وجود مانع من الموانع فإنهم لا يؤثرون. وهذه يعني قاعدة مهمة جدا وتنبيه مهم جدا ينبغي للإخوة الكرام أن ينتبهوا إليه. وهو هذا، سألخصه في جملة. القاعدة في الإخوة هي: إذا منعوا من الإرث لم يرثوا في مسألة ما، فإننا ننظر ما الذي منعهم. إن كانوا حجبوا بالشخص، يعني هناك شخص ما هو الذي حجبهم، فهنا نقول إن هذا لا يمنعهم من التأثير على غيرهم، فهم يؤثرون. ولذلك لو كان الإخوة محجوبين بالشخص، حجبهم شخص ما، فلا بد لك أن تذكرهم في المسألة. لماذا؟ لأنهم قد يؤثرون في غيرهم مع أنهم محجوبين. هذه وأنهم محجوبون الأمر الأول. الأمر الثاني: إذا كان الذي منعهم من الإرث هو الوصف وليس الشخص، الوصف يعني فيهم وصف منعهم من الإرث، معنى الوصف أي المانع، إما لأنهم مثلا مات إنسان وترك أخوين شقيقين وأما، وهذين الأخوين هما اللذان قتلاه، أو كانا كافرين حين مات، فإننا نقول إن الإخوة إن الأخوين الشقيقين هنا لا يرثان، ونقول ما الذي منعهما من الإرث؟ هل هناك شخص حجبهما؟ لا. ما الذي منعهما إذن؟ الذي منعهما من الإرث هو وجود وصف فيهما جعلهما لا يرثان، ذلك الوصف هو كونهما كافرين أو قاتلين، وهذا الوصف هو الذي نعبر عنه بالمانع. إذن وجد فيهما مانع من الموانع، هل يؤثران في الأم هنا؟ لا يؤثران. مات إنسان وترك أخوين وأبا وأما، وهذين الأخوين كافرين، فللأم الثلث وللأب ما بقي. لماذا لم يؤثر الأخوان في الأم؟ لأنهما لم يرثا بسبب مانع من الموانع. وأما لو كان مسلمين فإنهما سيؤثران فيها، مع أنهما لن يرثا حتى لو كانوا مسلمين، لكن الفرق هو أنهما إذا كان مسلمين غير قاتلين فهما حينها يمنعان من الإرث بسبب وجود الأب، أي أن هناك شخصا ما هو الذي منعهم. فالقاعدة إذن أيها الإخوة الكرام، إذا كان الذي منع الإخوة من الإرث هو شخص ما حجبهم فإنهم يؤثرون في غيرهم، وإذا كان الذي حجبهم ومنعهم من الإرث هو المانع، وجود مانع من الموانع، فإنهم لا يؤثرون في غيرهم. وهذا تقييد لكلام المصنف هنا عندما قال وإن لم يرث، فقوله هنا أو شفع إخوة وإن لم يرث ليس على إطلاقه كما قلنا، وإن لم يرث أي في حالة إذا كان الشخص هو الذي منعهم، وأما إذا كان الوصف هو الذي منعهم من الإرث فهم لا يؤثرون في غيرهم. إذن قال المصنف وفرض أم مع فرع وارثا أو شفع إخوة وإن لم يرثا. ثم انتقل المصنف أو استمر المصنف يتحدث عن أصحاب السدس، فقال وفرض أم ما قال وفرض جدة أو اثنتين مع تساوي رتبة الشخصين. إذن الرابع الذي أو يعني من الورثة الذين يرثون السدس، إذا تحدثنا عن الأب ثم في بعض أحواله، والجد كذلك في بعض أحواله، ثم الأم بشرط يعني وجود الفرع الوارث أو المتعدد من الإخوة. الرابع الجدة، قال وفرض جدة أو اثنتين، يعني يمكن أن تشترك جدتان في سدس واحد كما تشترك الزوجتان أو الزوجات ثلاث أو أربع في ثمن واحد. ولذلك قال المصنف وفرض جدتين أو اثنتين، فإذا وجدت جدتان فإنه لا يكون لكل واحدة منهما السدس، بل هما مشتركتان في سدس واحد، وهذا معنى قوله وفرض جدة أو اثنتين، فرض جدة واحدة أو هو أيضا فرض لاثنتين. لكن هنا لابد من التنبيه إلى التفصيل الذي يذكره المصنف هنا. إذا مات إنسان وترك جدة، سواء كانت أم أمه أو أم أبيه أو أم أبي عفوا سواء كانت أم أبيه أو أم أمه أو أم أم أمه، يعني جدة أمه، أو أم أم أبيه، فإن فإنها ترث السدس. سأشير فقط إلى ما ذكر المصنف هنا طبعا، وسنضيف إليه ما سبق أن درسناه عندما تحدث المصنف عن الوارثات. وقلنا لأن عندما تحدث المصنف عن الوارثات تحدث عن الجد للأب، وقال حينها بأن الجد للأب ترث ما لم تفصل بذكر، لم تكن قد فصلت بذكر إلا الأب طبعا. يعني شرط الجدة التي ترث أن لا يفصل بينها وبين الميت أي ذكر إلا الأب، إذا فصل بينها وبين الميت الأب فلا إشكال. هذا سبق أن شرحنا هذا، فليراجع إن شاء الله تبارك وتعالى في بداية هذا الباب. لا أذكر بالضبط رقم الدرس والحصة، لكننا فصلنا في الجدة هناك. لكن ما ذكر المصنف هنا الآن سنشير إليه، وسنتحدث عن باقي أحكام الجدة أيضا عند الحديث عن في باب الحجب، عن من يحجب الجدات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفرض جدة لو اثنتين مع تساوي رتبة الشخصين. إذا كانت الجدة واحدة فإنها تأخذ السدس. إذا وجدت جدتان، مات إنسان وترك جدتين، إحداهما من جهة الأم والأخرى من جهة الأب، جدة لأم وجدة لأب، أم أبيه وأم أمه، قال فإنهما أيضا تأخذان الثلث، لكن بشرط السدس، عفوا بشرط، هذا الشرط هو تساوي رتبتهما، أي أن تكون رتبتهما من الميت واحدة، يعني أن تكون السلسلة الفاصلة بين الميت وبين هاتين الجدتين متساوية. مات إنسان وترك أم الأبي وأم الأم فلهما الثلث، أو أم أم الأبي مع أم أم الأم أيضا يتساويان. لماذا؟ لتساوي الرتبة، وهذا معنى قولي مع تساوي رتبة الشخصين، هذا الشرط. أو إذا لم تتساوى رتبة الشخصين فإننا ننظر شيء آخر، أن تكون الجدة التي من جهة الأم هي البعيدة، أو مع بعد جدة كانت للأم. إذا لم تتساوى رتبة الجدتين فإننا ننظر، إن كانت القريبة إلى الميت هي الجدة للأب والجدة الأم هي البعيدة فهما أيضا يتساويان، وإن كانت الجدة للأم هي القريبة والجدة للأب هي البعيدة فإن الجدة للأم وحدها هي التي تأخذ السدس والجدة للأب لا تأخذ شيئا. معنى ذلك إذن أن الجدة للأم تحجب الجدة للأب إذا كانت أقرب إلى الميت منها. إذا كانت الجدة للأم أقرب إلى الميت فإنها تحجب الجدة للأب، وأما إن كانت الجدة للأب أقرب إلى الميت فإنها لا تحجب الجدة للأم بل تتساوى معها. لماذا؟ طبعا لأن إرث الجدة للأم ثابت بالسنة، وإرث جدة الأب جدة الأب ثابت بالقياس، قياسا على الجدة للأم، ولذلك لا يمكن أن نورث الفرع ونترك الأصل. فلو كانت الجدة للأب قريبة والجدة للأم بعيدة، فلو ورثنا الجدة للأب وحجبنا الجدة للأم لكان هذا توريثا للفرع وترك للأصل، والفرع لا يعود على أصله بالإبطال، الفرع لا يعود على الأصل ما قيس عليه بالإبطال. ولذلك فإنه إذا كانت الجدة للأب هي القريبة فإنها لا تؤثر على الجدة للأم. إذن الجدة للأم عفوا الجدات إذا تعددنا، يعني طبعا ولا يتجاوز عددهن اثنتان فقط، واحدة من جهة الأم واحدة من جهة الأب، ما يمكنش لا يمكن أن أن أن أن يكون الجدة أكثر في المذهب المالكي. طبعا في المذهب المالكي أو في مذاهب أخرى يمكن، في المذهب المالكي لا يمكن أن تكون الجدة إلا اثنتين فقط من جهة الأب ومن جهة الأم، واحدة من جهة الأب وواحدة من جهة الأم. بالنسبة للتعدد الجدات، يعني إذا كان لدينا جدتان فهما يشتركان في السدس في حالتين: الحالة الأولى أن تكون درجتهما متساوية، الحالة الثانية أن تكون الجدة للأب أقرب والجدة للأم أبعد، وفي حالة واحدة تأخذ إحداهما فقط السدس، وهي إذا كانت الأم أقرب والتي الأب أبعد، فإن التي للأم تأخذ السدس والتي للأب تحجب. وإما إن لم توجد لدينا إلا جدة واحدة فقطعا لها السدس، سواء كان جدة للأب أو جدة للأم. وبهذا أيها الإخوة الكرام نكتفي في هذه الحصة إن شاء الله تبارك وتعالى، على أمل أن نعود إن شاء الله تبارك وتعالى في الحصة الموالية لاستكمال أصحاب السدس. فقد ذكرنا أربعة وبقي ثلاثة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما جهلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.